هذا يسأل عن صف النساء، كنا النساء يكون في المؤخرة، الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، وأما إمامة النساء فتقف في وسطهن في المقدمة، تقف في وسطهن في المقدمة يعني تتوسط الصف الأول، وإذا كان هناك صف ثاني طبعا يكون بعد الصف الأول، لكن هي تقف في الصف الأول متوسطة.